السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة في قول الترمذي رحمة الله تعالى عليه، باب ما جاء في من سمع النداء فلا يجيب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أبو عيسى في جامعه: باب ما جاء في من يسمع النداء فلا يجيب. قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب، ثم آمر بالصلاة فتقام، ثم أحلق على أقوام لا يشهدون الصلاة. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن أنس وجابر رضي الله تعالى عنهم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. قال مجاهد: وسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة، فقال: هو في النار. قال: حدثنا بذلك هناد قال حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد، ومعنى الحديث ألا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافا بحقها وتهاونا بها. هذا الباب أفرده الترمذي رحمة الله تعالى عليه لأجل صلاة الجماعة، وأشار إلى بعض ما جاء في هذا المعنى فيما قرأ علينا وما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأورد في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وهو حديث مشهور روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وروي عن غيره من الصحابة كابن مسعود وغيره. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا من طرق متعددة، فالترمذي هنا أخرجه من طريق زيد بن الأصم عن أبي هريرة، وقد جاء أيضا من طريق أبي صالح ذكوان السمان، ومن طريق حميد بن عبد الرحمن، ومن طريق الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ومن طريق همام بن منبه، ومن طريق عجلان مولى المشمعل، وغير هؤلاء. يمكن أيضا ممن روى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالحديث من حيث صحته لا شك أنه من أصح الصحيح لكثرة طرقه، سواء عن أبي هريرة أو حتى عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والترمذي روى هذا الحديث عن شيخه هناد بن السري، وهذا قد تكرر معنا مرارا وعرفنا أنه من الثقات الأثبات. وهناد يروي الحديث عن وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي، ووكيع من الأئمة المشهورين بالحفظ والإتقان والزهد والورع. وهو يروي هذا الحديث عن جعفر بن برقان الكلابي مولاهم أبي عبد الله الجزري. وجعفر هذا صدوق، لكنه إذا روى عن الزهري فإنه قد يهم في حديث الزهري، لأنه لم يضبطه كما ضبط أحاديثه عن غير الزهري. جعفر يروي هذا الحديث عن يزيد ابن الأصم العامري البكائي، كنيته أبو عوف، وهو كوفي ثقة، بل يقال إن له رؤية يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يثبت، والصواب أنه من التابعين فقط. يزيد يروي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب. والفتية هم الغلمان الذين قد يكونوا مملوكين للرجل، وقد يكون هؤلاء الفتية ممن يعملون في بعض الأعمال التي استؤجروا عليها، أو ربما أيضا أنهم متطوعون، وكل هذا حاصل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت، هذا دليل على أنه هم ولم يفعل. وما السبب الذي دفعه إلى أن لا يفعل؟ سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان ذلك. والمهم أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يعاقب هؤلاء الذين يتخلفون عن الجماعة. وطرق الحديث في بعضها ما يدل على أن هذا كان في صلاة العشاء، وفي بعضها ما يدل على أنه يتعلق بصلاة الجمعة كما سيأتي بيانه أيضا. والتحريق ها هنا إنما هو للبيوت وليس للأشخاص أنفسهم، حتى لا يعارض هذا الحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لأن هناك من ادعى أن مثل هذه العقوبة ها هنا منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولكن الصواب أن هذا من باب العقوبة المالية، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرق البيوت، وليس فيه ما يدل على أنه أراد أن يحرق الأرواح. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم آمر بالصلاة فتقام. إذن هذا دليل على أنه يجوز التخلف عن صلاة الجماعة الأساسية لمصلحة. فإنكار المنكر هنا مصلحة راجحة، ولا يمكن تحقيق هذا إلا بالتخلف عن الجماعة الأصلية، حتى يضبط هؤلاء المتلبسون بهذا الجرم في الوقت نفسه، ويعاقبوا أيضا في الوقت نفسه، وإلا فإنه كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يؤجل هذه العقوبة إلى ما بعد ذلك، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخلف عن صلاة الجماعة حتى يضبط هؤلاء بالجرم المشهود كما يقال، ثم توقع عليهم العقوبة وهم متلبسون بذلك الجرم. قال: ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. هنا قد يفهم منه أن التحريق للأرواح، والروايات لا بد أن يضم بعضها إلى بعض، فإن أكثر الروايات فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال: فأحرق عليهم بيوتهم. وربما أنه كان في هذه البيوت التي يريد الإمام أن يحرقها من باب التعزير، ربما أن أهلها كانوا فيها، ولهذا امتنع صلى الله عليه وسلم من تنفيذ هذه العقوبة لأجل ما في هذه البيوت من الذراري والنساء. وهذا قد جاء في إحدى الروايات في مسند الإمام أحمد، ولكنها رواية فيها ضعف، لكن معناها معقول. فما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من إيقاع هذه العقوبة؟ الذي يظهر أن الذي منعه إنما هو ما يترتب على ذلك من أناس لا ذنب لهم، ممن يكونون في هؤلاء بيوت ولا تجب عليهم صلاة الجماعة كالنساء والذرية. قال الترمذي رحمه الله في الباب عن ابن مسعود وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن أنس وجابر. تخريج هذه الروايات كالآتي: أما بالنسبة لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فإنه قال فيه: من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله عز وجل شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وفي رواية لأبي داود: ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. فهذا يدل على التشديد في هذا الأمر. يقول رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتني وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني من الضعف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يأتي مسجدا من المساجد فيخطو خطوة إلا رفع بها درجة، أو حط عنه بها خطيئة، أو كتبت له بها حسنة، حتى إن كنا لنقارب بين الخطى، يعني إلى المساجد لتكثير هذه الحسنات. قال: وإن فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده 25 درجة. هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد، وقد أخرجه أيضا عبد الرزاق في مصنفه، ومسلم في صحيحه، وأبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما على صحيح مسلم، والشاشي في مسنده، والطبراني في معجمه، والبيهقي في سننه. فهذا بالنسبة لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أما حديث أبي الدرداء فإنه رضي الله تعالى عنه يقول فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وحسين المروزي في زياداته على الزهد لعبد الله بن المبارك، كما أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في سننه. ورجال إسناد هذا الحديث كلهم ثقات عدا واحدا، وهو السائب بن حبيش الكلاعي. فهذا الرجل وثقه العجلي وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال عنه الإمام الدارقطني: صالح. وسئل عنه الإمام أحمد: أثقة هو؟ فقال: لا أدري، لكن صحح حديثه هذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال عنه الذهبي: صدوق. وأما الحافظ بن حجر فقال عنه: مقبول، يعني إذا توبع، وإلا فلين. فلعل الذي يظهر والله تعالى أعلم أن السائب هذا حسن الحديث فهو إما صدوق أو لا كما قال الذهبي أو لا بأس به، وإنما يتقوى توثيق ابن حبان والعجلي بتصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فهذا يعد من التوثيق الضمني إن شاء الله تعالى. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلى. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. هذا الحديث أخرجه البخاري في تاريخه الكبير وابن أبي شيبة في مصنفه وأبو داود وابن ماجة في سننيهما وابن حبان في صحيحه وابن عدي في كتاب الكامل في الضعفاء والدارقطني في سننه والبيهقي والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه. وممن رواه شعبة لأن سنده من رواية عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقد رواه عن عدي بعض الرواة الذين بعضهم تكلم فيه، لكن ممن رواه أو أحسن رواية لمن رواه عن عدي هي رواية شعبة ابن الحجاج، ولكن اختلف على شعبة رحمة الله تعالى عليه في هذا الحديث، فمنهم من يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية التي ذكرتها، ومنهم من يجعله موقوفا على ابن عباس من قوله، والرواية الموقوفة هي الأصح وهي رواية غندر واسمه محمد بن جعفر، فهو أوثق الناس في شعبة، وهذا هو الذي صوبه الإمام أحمد والبخاري رحمة الله تعالى عليه. إذن حديث ابن عباس هذا الصواب فيه أنه موقوف عليه، ونحتاجه في فهم كلام الترمذي الآتي حينما قال: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسنعرج عليه إن شاء الله تعالى. أما حديث معاذ بن أنس فإنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي بالصلاة يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني كلاهما من طريق عبد الله بن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه به. وقد تابع ابن لهيعة رشدين بن سعد عند الطبراني، ولكن يبقى مدار الحديث على زبان بن فائد هذا وهو ضعيف، فالحديث ضعيف لأجله والله تعالى أعلم. ومن أضاف إلى ذلك كون هذا الحديث ما ورد إلا من طريق بن لهيعة ورشدين وهما ضعيفان، فإن هذه أيضا تعد علة، ولكن يبدو أن العلة الأساسية وجود زبان بن فائد في سند هذا الحديث. أما الحديث الأخير من الأحاديث التي استشهد بها الترمذي فهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهو يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا شيء لأمرت رجلا أن يصلي بالناس ثم حرقت بيوتا على ما فيها. قال جابر: إنما قال ذلك من أجل رجل بلغه عنه شيء. يعني أن الراوي عن جابر وهو أبو الزبير يقول: سألت جابرا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا شيء لأمرت رجلا أن يصلي بالناس ثم حرقت بيوتا على ما فيها. فقال جابر: إنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم من أجل رجل بلغه عنه شيء، فقال: لئن لم ينتهي لأحرقن بيته على ما فيه. هذا الحديث أخرجه أبو جعفر الطحاوي في كتابيه شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار، وكما رأينا هو من طريق أبي الزبير عن جابر، لكن الراوي عن أبي الزبير هو عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف وقد تفرد بهذا اللفظ. لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديث في الباب لكنه ليس بهذا اللفظ الذي تقدم معنا، فاللفظ الذي تقدم معنا هو الذي يناسب هذا الباب لأنه موافق للحديث الذي جاء به الترمذي وهو حديث أبي هريرة. لكن لجابر رضي الله عنهما حديث آخر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يأتي إلا من علة. هذا الحديث أخرجه الطيالسي في مسنده، والبخاري في التاريخ الكبير، والعقيلي في كتاب الضعفاء، كلهم رووه من طريق محمد بن سكين عن عبد الله بن بكير الغنوي عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. ثم إن البخاري قال عن محمد بن سكين هذا في إسناده نظر، ويقول الذهبي لا يعرف وخبره منكر. إذن محمد بن سكين قد تفرد بهذا الحديث بهذا اللفظ: لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يأتي إلا من علة. هذا بالنسبة لهذه الشواهد. والترمذي رحمه الله صحح حديث أبي هريرة رضي الله عنه بقوله: هذا حديث حسن صحيح، وذكرت أنه مخرج في الصحيحين وله طرق كثيرة. يقول الترمذي رحمه الله: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وهذا الذي ذكره الترمذي فعلا قد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عباس فيما تقدم معنا، ومنهم علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما عند عبد الرزاق في مصنفه، ومنهم أبو موسى الأشعري كما عند البزار في مسنده، ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند عبد الرزاق، وأيضا قد جاء عن بعض الصحابة الآخرين كابن مسعود وغيره. فهذا جاء عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا يدل على أنهم كانوا يشددون في مسألة صلاة الجماعة. يقول الترمذي: وقال بعض أهل العلم هذا على التغليظ والتشديد. يبدو أنه يقصد الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه قال نحو هذا الكلام الذي ذكره الترمذي هاهنا: هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. فهذا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا دليل على أنه يوجب صلاة الجماعة لأنه لم يرخص إلا لمن كان له عذر، وأما من لم يكن معذورا فإنه متهدد ومتوعد فيما يراه الإمام الشافعي. وقد روي عن الإمام الشافعي القول الآخر الذي نسب أيضا لأبي حنيفة ومالك رحمة الله تعالى عليهما، وهناك من قال أيضا إنه قال به الإمام أحمد وهو سنية صلاة الجماعة، وهذا القول مشهور عن أبي حنيفة ومالك. وأما بالنسبة للشافعي فالذي يظهر أنه يرى الوجوب، وما جاء عنه من قول بخلاف ذلك فلعله قول قديم ورجع عنه. وأما الإمام أحمد فمذهبه معروف ومشهور، وهذه الرواية التي ذكرت عنه إن صحت فإنها رواية قد قال بها ثم استقر قوله على القول بوجوب صلاة الجماعة، بل إن له رواية رحمة الله تعالى عليه بأن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، وهذا أشد من مجرد القول بالوجوب. يقول الترمذي رحمه الله: قال مجاهد: وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة فقال: هو في النار. قال الترمذي: حدثنا بذلك هناد قال حدثنا المحاربي. هناد هو ابن السري شيخ الترمذي في الحديث الذي معنا في الباب، قال حدثنا المحاربي، والمحاربي هذا هو عبد الرحمن بن محمد المحاربي وهو لا بأس به، عن ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف من جهة حفظه عن مجاهد. إذن هذا الأثر ضعيف، ويؤكد ضعفه الترمذي رحمه الله حينما أخر إسناده. وتقدم في بعض المناسبات معنا أن الترمذي وبعض الأئمة إذا أخر إسناد الحديث فهذا إشعار منه بأنه يرى ضعف ذلك الحديث، وضعف هذا الحديث ظاهر بسبب ليث ابن أبي سليم. وهذا كما أنه قد أخرجه الترمذي ها هنا، فقد أخرجه أيضا ابن المنذر في كتاب الأوسط. يقول الترمذي: ومعنى الحديث أن لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافا بحقها وتهاونا بها، يعني أنه لو تركها لعذر فإنه لا يشمله مثل هذا الكلام. وعلى كل حال فهذا وإن لم يثبت عن ابن عباس فإنه قد ثبت عنه القول الآخر: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما ممن يرى وجوب صلاة الجماعة، بل هذا مذهب طائفة من أهل العلم من السلف والخلف. فأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا معروفة مشهورة، ممن ذكر بعضهم الترمذي وممن رويت عنهم بعض الأحاديث. وهناك بعض التابعين كالحسن البصري رحمه الله كما علقه عنه البخاري رحمه الله في صحيحه بصيغة الجزم، وفيه يقول: إن الرجل لو قالت له أمه لا تصلي العشاء فإنه لا يطيعها. وهذا دليل على أن الحسن البصري يؤكد وجوب صلاة الجماعة. ومن القائلين بالوجوب أيضا عطاء بن أبي رباح، لكن أشكل على بعض الناس أنه رحمة الله تعالى عليه سئل عن رجل قالت له أمه في ليلة مطيرة لا تذهب لصلاة العشاء، فقال: يطيعها. فهذا ليس معناه أنه يخالف الحسن البصري، بل هو موافق للحسن البصري في القول بالوجوب، ولكن عطاء يرى أن هذا عذر يجوز معه التخلف عن صلاة الجماعة، فلذلك يطيع والدته في هذه الحال ما دام أن الأمر في حقه صار سنة وحزما. وأما لو كان واجبا فإن عطاء بن أبي رباح ممن يقول بالوجوب. وممن قال بالوجوب أيضا البخاري، فإنه بوب على هذا في صحيحه، وقال بذلك أيضا بعض كبار أهل العلم كالأوزاعي، سفيان الثوري، وإسحاق ابن راهوية، والظاهرية، وأبو ثور أيضا من الشافعية، وعدد من أهل العلم كلهم قالوا بالوجوب. فالقائلون بالوجوب هم الأكثر يعني من عموم أهل العلم، وليس أهل العلم مقصورين على الأئمة الأربعة فقط، بل هناك من يضاهيهم أيضا في المكانة، لكن بسبب أنه ما صار له مذهب متبوع مثل الأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن سعد وأمثال هؤلاء، فإنهم أيضا في مكانة هؤلاء الأئمة وفي كل خير، ولكن هؤلاء لم يصر لهم أتباع كما صار للأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم. والقول بالوجوب هو الذي دل عليه ظاهر هذا الحديث. وفي رواية الأعرج عن أبي هريرة في صحيح البخاري رحمه الله زاد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن قال: ولو علم أحدهم أو ولو شهد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين لشهد العشاء، أو لو علم أنه يشهد عرقا سمينا أو مرماتين لشهد العشاء. العرق هو العظم الذي عليه اللحم، وأما المرماتان فقد اختلف فيها بعض أهل العلم، ولعل الأوجه كما قال أبو عبيد أنهما ظلفا الشاه، فكأنه تعبير أيضا عن إما بعض اللحم، لأنه قال فيه أو مرماتين حسنتين، أو ربما كان تعبيرا عن الشاة نفسها، يعني يعبر عن بعض أجزائها ببعض أجزائها عنها. وهناك من قال إن المرماتين يعنى بها السهام، وهناك من قال بل هي نوع من الآلات التي يرمى بها، لكن مناسبتها في هذا الحديث ليست ظاهرة، ولذلك أبو عبيد قال إنه لا يعرف هذا في لغة العرب، يعني لا يعرف أن المرماتين ظلفا الشاه، لكن المعنى يدل على هذا، هكذا قال رحمه الله. وأبو عبيد من أئمة اللغة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعل هذا من صفات المنافقين، وبالذات في رواية الأعرج، وبالذات في بعض طرق الحديث سواء عن الأعرج أو عن عجلان مولى المشمعل أو غيره، فإنه جاء في الحديث التنصيص على أنها صلاة العشاء، يعني هذه الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول جاء أنها صلاة العشاء، وأكد هذا بكونه صلى الله عليه وسلم قال ولو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وأخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أثقل الصلوات على المنافقين هي صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقال هذا الذي قال أيضا. إذن هذه من صفات المنافقين، وهي التخلف عن صلاة الجماعة. ونحن نعلم أيها الإخوة أن مثل هذا الحديث حديث شديد، ولو أن المتخلف عن صلاة الجماعة أو المتهاون والمتكاسل عن أداء الصلاة مع الجماعة لو صور نفسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا الكلام، أو صور نفسه في ذلك المجتمع الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا الكلام، أو صور نفسه في المجتمع الذي قال عنه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وما علمت أحدا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ويذكر أن الواحد من الصحابة يكون مريضا ضعيفا ويؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، هذا دليل على أنهم كانوا حريصين كل الحرص على أن يقوموا بأداء الصلاة مع الجماعة. بل لو تأملنا مزيدا من النصوص الآتية في هذا المعنى، ومن أهمها ما يتعلق بصلاة الخوف، فصلاة الخوف التي من المعلوم أنها تعني أن الإنسان قد تذهب روحه فيما لو كان قد يكون مشغولا بالصلاة إذا لم يكن هناك احتراز، أو كان العدو قد وجد ثغرة على المسلمين، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في جماعة، وكان الصحابة يحرصون على أدائها مع النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة، بل إنها شرع فيها أن تغير صفتها وأن يحصل ما يحصل فيها من ذلك الاختلاف، من كون بعض الصفوف يكون يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بعضها يتأخر ليقوم بالحراسة، ثم يصلي هؤلاء ركعتين، ثم يأتي هؤلاء ويصلون ركعتين ويبقى هؤلاء قياما، بمعنى أن الصلاة قد حصل فيها شيء من الاختلاف. كل هذا لمصلحة ماذا؟ لمصلحة صلاة الجماعة. ولو كانت صلاة الجماعة كما يزعمه بالذات أهل هذا العصر ممن أطلقوا القول بالرخص وتوسعوا فيها، لو كانت بهذه المثابة لما كان فيها مثل هذا الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صلاة خوف وصلاة الجماعة سنة، وبإمكان كل واحد منكم أن يصلي بمفرده، ولم يحرصوا على أدائها بهذه الصفة، بل إنها قصرت حتى في بعض الأقوال إلى ركعة، ولكن تؤدى صلاة الجماعة، يعني الرباعية تقصر إلى ركعتين، وفي حديث ابن عباس أنها يمكن أن تقصر ركعة لكن تؤدى جماعة. بل حتى لو نظرتم في كتب الفقه وكتب الآثار التي وردت لوجدتم كلاما كثيرا لأهل العلم فيما يتعلق بالأحوال المدلهمة في حال القتال، مثل حال المسايفة، هل يصلي جماعة أو لا، وكذلك في حال المطاردة، وفي حال ما إذا كان هاربا مثلا من العدو أو كان طالبا لعدو هارب، ومع ذلك يناقشون صلاة الجماعة في مثل هذه الحال. كل هذا يدل على تأكدها، ذلك التأكد الشديد. ومن فقه في دين الله جل وعلا ونظر في أدلة الشرع من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه لا يمكن أن يكون هذا الحكم في شيء يقال عنه سنة فقط، وإنما يكون ذلك في الأمور الواجبة. لكن بالنسبة لدلالة هذا الحديث الذي يعد من أقوى الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة، هناك من حاول أن ينفي القول بالوجوب عن طريق فهم هذا الحديث بفهم آخر. فبعضهم قال إن حمل هذا التهديد يعني بالتحريق بالنار في هذا الحديث إنما هو في صلاة الجمعة خاصة، واستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة. قالوا: المراد بالجماعة الجمعة كما دل عليه حديث ابن مسعود هذا. ومما قالوه أيضا في تأول هذا الحديث قالوا إنه صلى الله عليه وسلم أراد تحريق بيوت المنافقين لأجل نفاقهم، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. والمنافق إذا تخلف عن الصلاة مع المسلمين فإنه لن يصليها في بيته بالكلية، لأنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ولو كان يصلي في بيته لما كان منافقا، لأن المنافق لا يتصور فيه أن يقوم بالصلاة هكذا مع غيبة الرقيب. ولهذا يقول الله جل وعلا عنهم: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا التأول جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله وغيره. وهناك من قال إنه صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، وقالوا إنه يجوز للحاكم أن يهدد رعيته بما لا يفعله بهم من باب التأديب أو من لأمر ومقصد شرعي آخر، كما في قصة سليمان عليه السلام مع المرأتين، ولعلكم تعرفون هذه القصة. وذلك أن إحدى المرأتين كان معها غلام، وجاءت المرأة الأخرى تدعي أن هذا الغلام هو غلامها، فتنازعتا وتحاكمتا إلى سليمان، قال سليمان ائتوني بالسكين أو بالسيف. فقالت إحداهما وما تريد أن تصنع؟ قال أريد أن أقسمه بينكم، أقسمه قسمين لكل واحدة منكما قسما، لكل واحدة منكما قسم. فقالت لا لا لا تفعل رحمك الله، هو ولدك. فقال بل هو ولدك. الأخرى ما اعترضت على هذا، فقال بل هو ولدك، لأن التي لم تعترض دل هذا على أنه ليس ولدها، ولو كان ولدها لا أشفقت عليه كما أشفقت تلك. فهل كان سليمان سينفذ مثل هذا؟ بطبيعة الحال لا، وإنما أراد أن من خلال هذه الحيلة الشرعية أن يتوصل إلى جلية الأمر. قالوا إذن لا يلزم من الهم الفعل، فكون صلى الله عليه وسلم لم يفعل إنما أراد أن يحث الناس على هذا الخير. لكن هناك أجوبة أجاب بها القائلون بالوجوب على مثل هذه التأويلات التي ذكرت. أما بالنسبة لحمل الحديث على صلاة الجمعة فهذا غير صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لو يجد أحدهم عرقا، فهذا دليل على أنه كان في صلاة العشاء وليس في صلاة الجمعة، وقد جاء مصرحا به كما قلت لكم في عدة روايات، منها رواية الأعرج عن أبي هريرة. ففي رواية الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن أقيم الصلاة صلاة العشاء ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة إلى آخر الحديث. ففيه التنصيص على صلاة العشاء. وهكذا في رواية عجلان مولى المشمعل عند الإمام أحمد، وفيها لينتهين رجال ممن حول المسجد لا يشهدون العشاء الآخرة في الجمع أو لأحرقن عليهم بيوتهم بالنار. وهكذا في بعض الروايات الأخرى جاء مثل هذا التنصيص الذي يدل على أن هذا كان في صلاة العشاء. لكن بالنسبة لحديث ابن مسعود الذي ذكرت فيه الجمعة فهذا لا يعارض هذا الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم كما أنه أراد أن يحرق على هؤلاء الذين لا يشهدون العشاء، فإنه أراد أيضا أن يحرق على أولئك الذين لا يشهدون الجمعة. بل إن هناك من قال إنه عبر بالجمعة عن الجماع عن الجماعة لأجل الاجتماع لها، يقول البيهقي رحمه الله وعليه سائر الرواة. إذن ليس المقصود بالجمعة فقط صلاة الجمعة، وإنما المقصود التعبير عن أداء الصلاة جماعة سواء كانت صلاة جمعة أو غير ذلك من الصلوات. أما حمل الحديث على حال النفاق فهذا أيضا غير صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم صرح بالتعليل. ما هو؟ صرح بأنه لأجل التخلف عن الجماعة، ولكنه صلى الله عليه وسلم جعل التخلف عن الصلاة الجماعة من خصال النفاق. وكل خصلة أو فعل يكون علما على النفاق فإنه محرم، ولهذا يعد التخلف عن صلاة الجماعة محرما، وهذا يدل على الوجوب. يقول إبراهيم النخعي رحمة الله تعالى عليه كفى علما على النفاق أن يكون الرجل جار المسجد لا يرى فيه، علما على النفاق. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب المنافقين إلا على ما ظهر منهم مثل التخلف عن الجماعة أو غير ذلك مما ظهر منهم. وأما البواطن فإنه صلى الله عليه وسلم كان يكل سرائرهم إلى الله. وأما التأويل الثالث وهو دعوى أن هذا تخويف من النبي صلى الله عليه وسلم، و إنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل، فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يهم بشيء لا يجوز له فعله، وإنما امتنع صلى الله عليه وسلم فيما يظهر لأجل ما في البيوت من النساء والذرية. هذه مجمل ما يمكن أن نقولها فيما يتعلق بوجوب صلاة الجماعة، وتبقى أشياء سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في أدلة القائلين بسنية صلاة الجماعة أو بعدم وجوب صلاة الجماعة، وهذا سيكون إن شاء الله تعالى معنا في الحديث القادم بإذن الله تعالى. فلا يزال للموضوع بقية. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.